بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه، كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس السابق عما يتعلق بالأصول الأربعة التي نبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الواردة في قوله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم أعقبها بذكر سورة العصر وما دلت عليه من أصول، ثم ختم كلامه بأن المسلم قد يكون له من العلم ما يفهم به هذه الأمور لكن تقصر به الإرادة، فكيف يعالج هذه الإرادة؟ قال بأمرين اثنين: إما بحب متعلق أو بفرق، ماذا؟ بفرق مزعج، يعني بخوف، فيحدوها ويحركها ويجعلها تسير في هذا الدرب بأمرين اثنين: إما بتذكيرها بما أعده الله سبحانه وتعالى للسائرين في هذا الدرب من النعيم المقيم، أو تخويفها من ماذا؟ من أمور تعقب هذه اللذة المحرمة المؤقتة، وأنها قد تنقص عليه دنياه وأخراه. فإما أن يكون بحب متعلق أو يكون بفرق ماذا؟ مزعج. فبذلك يسير في دربه وفي طريق المنعم عليهم الذي يكون فيه النجاة. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن فصل جديد عقده ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الرسالة الماتعة، يتحدث فيه عن أساس اللذة وتمامها وما يعود على المسلم فيها وما ينبغي أن يعمله ليحصل هذه اللذة التامة في الدنيا وفي الآخرة. قال: إذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. يوضح ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الفصل أن من أراد السعادة فعليه بأصل الأصول وغاية الغايات، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى الذي لأجله خلقت السماوات والأرض، ولأجله خلقت أيها الإنسان، ولأجله قامت الجنة والنار، ولأجله قسم الناس إلى مؤمنين وفجار، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا لغاية عظيمة، وهي تحقيق العبودية لله عز وجل والتقرب إليه بإفراده سبحانه وتعالى بإلهيته وربوبيته وبأسمائه وصفاته. قال: والأنس به والشوق إلى لقائه. وسيفصل رحمه الله تعالى هذا الأمر في تمام كلامه، لكن الذي ينبغي على المسلم أن ينتبه له وأن يستقر في قلبه أنك كلما قامت لا إله إلا الله في قلبك واكتمل معناها وطبقت وعملت بمقتضاها كان ذلك أدعى إلى الأنس والفرح والسرور وانشراح الصدر، وكلما نقص نقص بحسبه بحسب ما ينقص من قدر لا إله إلا الله في قلب المسلم. فبهذا يعرف الواحد منا ويعرف المسلم أن اهتمامه بهذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله ودراستها وتعلمها وتفهمها إنما هو عائد عليك باللذة والسرور والأنس بالله سبحانه وتعالى، ما قد لا يدركه من لم يعرف حقيقة هذه الكلمة. قال: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكنه. من لم يعرف معنى لا إله إلا الله وما تفعله بصاحبها لن يدرك حقيقة هذا الأمر، ومن جهل هذا المعنى العظيم الذي تقوم عليه هذه الكلمة وما لها من أثر عظيم لن يدرك هذا الأمر. فعليه بمعرفة هذه الكلمة وما تتضمنه وما تحتويه وما أفاض العلماء في ذكره في تفسيرهم لهذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله، فكلما ازداد قدرها في قلبك كلما ازداد أنسك وسرورك. قال: فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول. ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها، ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين، كما قال القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. نعم، ذكر رحمه الله تعالى أن هذا العيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين إنما هي للحبيب الأول. مهما انغمس المسلم أو انغمس الإنسان في ملذات هذه الدنيا يظل واجدا لفراغ وضيق عيش كلما ابتعد عن ربه سبحانه وتعالى. وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مهما ابتعد في اللذات في المسرات الفانية ابتعد عن ربه سبحانه وتعالى يزداد ضيقه ووحشته ونكده كلما ابتعد عن لا إله إلا الله وكلما ابتعد عن ربه سبحانه وتعالى، وكلما اقترب كلما ازداد من الأنس والفرح والسرور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه: من كانت الآخرة همه من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ذليلة. أتته الدنيا وهي ماذا؟ راغمة، ويجمع الله عز وجل عليه شمله لا يكون أمره فرطة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، تجتمع عليه أموره ولا تتشتت به الدنيا. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، جعل الله فقره بين عينيه، وفرق الله عليه شمله، كان أمره ماذا؟ فرطة، انفرط عليه كانفراط العقد وتسلسل الخرز منه وخروجها منه، تنفرط عليه كانفراط العقد. فرق الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، إلا ما كتب له. هذا هو الفرق بين من شغل ذهنه وباله في هذه الأمور العظيمة وهي لا إله إلا الله وما تتضمنه من معرفة لله عز وجل والاقتراب منه وتوحيده سبحانه وتعالى وتعلم وتفهم وتأمل أسمائه وصفاته عز وجل، وما يكون يعني من العكس من ذلك من ابتعد عن هذا الأمر. قال: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. هذا يؤكد أن الإنسان مهما ابتعد ومهما فارق ومهما سار في درب الضلالة ودرب الغواية، إلا أن الظلمة والوحشة تبدأ ماذا؟ تبدأ تزداد فيه، ولا يستغرب مما يعني يسمع من أهل الكفر أو الانحلال من لجوئهم إلى الانتحار أو إلى غير ذلك مما يجده الواحد منهم من ماذا؟ من ضيق ونكد وتعاسة، وهذا مصداق ما أخبرنا به شرعنا. وسيأتي من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى من نقولات جميلة عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. تفضل شيخ. فاحرص أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده، فهذا غاية سعادة العبد، وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل. نعم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ماذا يقصد بهذا؟ يقصد بهذا أن في الدنيا جنة لا يتلذذ بها ولا يعرف مقدارها إلا المؤمن القريب من ربه سبحانه وتعالى، الذي تغلغلت أشعة لا إله إلا الله في قلبه وأثرت في ماذا؟ في جوارحه وفي لسانه. هذا يشعر بهذه اللذة، كما سيذكر ابن القيم رحمه الله كما قال بعض الواجدين، يقصد الواجدين لهذه اللذة، لأن عبارة الواجدين هذه قد جاءت على ألسنة بعض من يعني كتب في هذه المسالك، كيعني بعضهم الذين عبروا عن أمور السلوك بالوجد ونحو ذلك، ولا يراد من كلام ابن القيم هذا الأمر، إنما يقصد به بعض الواجدين لهذه اللذة. قال: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. لماذا؟ للسرور والأنس وانشراح الصدر الذي يجده من هذه العبادة وهذا القرب من الله سبحانه وتعالى. وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربة. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. نعم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه كما صح عنه وذكرنا طرفا منه في الدرس السابق في حديث عمار بن ياسر الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي، قال من ضمن ما جاء فيه في الحديث الطويل، قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه ويطلب منه الأنس بماذا؟ بقربه والشوق إلى لقائه، والتلذذ بهذه النعمة، وليس قال وليس في الدنيا، وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة، نعيم أهل الجنة إلا هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئان، النساء والطيب، ثم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين فوق المحبة، فإنه ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو. وكل نعم. قال حبب إلي، قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وهذه التي يسميها أهل العلم المحبة الطبيعية. المحبة ماذا؟ الطبيعية. لكن هناك أمر أعلى، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم قرة العين، وهي أعظم من مجرد المحبة. وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهي أعظم من المحبة الطبيعية. لماذا؟ لأنها متعلقة بالله عز وجل، ولعظم المتعلق ولعظم الشأن كانت ماذا؟ كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مكانتها ومرتبتها أعلى من مجرد ماذا؟ المحبة الطبيعية. وجعلت قرة عيني في الصلاة. سيفصل ابن القيم رحمه الله تعالى ويشرح كيف يصل المسلم إلى هذه، أو تكون الصلاة قرة عين له، طبعا بعد أن يتحدث عن مسألة المحبة، والتي يعني تكون لله أو تكون لغيره. قال لو تعيد الله يحفظك: الذي يحب لذاته، الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو، وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، فيحب لأجله ولا يحب معه، فإن الحب معه شرك، والحب لأجله توحيد. فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، والموحد إنما يحب من يحبه لله، ويبغض من يبغضه في الله، ويفعل ما يفعله لله، ويترك ما يتركه لله. نعم. وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. فعبادة الرحمن هي غاية ماذا؟ غاية الحب مع غاية الذل لله عز وجل، غاية الحب مع غاية الذل. هذه التي خلقت لأجلها، عبادة الله، محبته وإفراده سبحانه وتعالى بالمحبة والعبادة. فإن ساوى الإنسان في هذه المحبة مع الله صار مشركا. صار ماذا؟ مشركا. قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين، ساووا آلهتهم بالله عز وجل في المحبة والتعظيم، فكانوا بذلك من المشركين. هناك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هناك المحبة في الله والمحبة لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحبه لصلاحه، يحبه لتقواه، يحبه لقربه من الله عز وجل. هذه محبة لأجل الله وفي الله. وهناك القسم الرابع، وهو الذي تقدم، وهي المحبة الطبيعية. فأعظم أنواع المحبة هي المحبة، محبة الله، وهي غاية غاية الحب مع غاية ماذا؟ الذل لله عز وجل. هذه التي يسمى فيها صاحبها عابدا لله سبحانه وتعالى. قال: ولا تستكمل هذه المحبة إلا بأن يحب لله وأن يبغض لله. وهذا كما جاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه حينما فسر مؤاخاة الناس استدل بمثل هذا الحديث، قال: إنما صارت عامة مؤاخاة الناس لأجل الدنيا. لماذا؟ لأنهم ما راعوا فيها الحب في الله والبغض في الله عز وجل. إنما صارت عامة مؤاخاة الناس في كثير من الأحيان، قد يصاحب الإنسان شخصا لمصلحة أو لغرض دنيوي لا يرجو فيها القرب من الله سبحانه وتعالى، وإنما لغرض دنيوي بحت. فهذا الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله عنه ونبه عليه، فالمسلم يحب في الله من كان قريبا من الله، من كان من أولياء الله، من سار على طريق المنعم عليهم، ويبغض في الله، فإنه لن يستكمل الإيمان حتى يحب الله سبحانه وتعالى وحده، هذا هو الأساس، ثم يحب في الله ويبغض لله عز وجل، ويعطي لله ويمنع لله عز وجل. قال: ومدار الدين، ومدار الدين على هذه القواعد الأربع، وهي الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء والمنع. فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان، وما نقص منها أن يكون لله عاد بنقص إيمان العبد. نعم، كلما ازداد العبد منها ازداد قربا وأنسا بالله، وكلما نقص بحسبه، نقص بحسبه. فالحب والبغض والعطاء والمنع عليها ماذا؟ مدار الدين، عليها مدار الدين. قال: والقواعد، هي القواعد الأربعة التي عليها ماذا؟ مدار هذا الدين. ثم قال: والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه، فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا لما فيها من مناجات من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب. من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما أخبر أن قرة عينه فيها. فأين هذا من قول القائل: نصلي ونستريح من الصلاة؟ نعم، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى ماذا؟ إلى الصلاة، لأنها سكن لنفسه واطمئنان لقلبه وراحة لصدره وأنس بربه. الكثير منا في هذه الأيام يقول: أجد وحشة وأجد ضيقا، فلماذا لا تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجدت هذا الضيق فالجأ إلى الصلاة، الجأ إلى ركعتين فاركعهما، يتغير والله حالك من حال إلى حال. انزل واسجد إلى ربك سجودا، وادعو الله سبحانه وتعالى خاضعا ذليلا بين يديه عز وجل، راجيا ما عنده، محتسبا الأجر سبحانه عند الله سبحانه وتعالى، طالبا منه العون والتوفيق وما تلذ به عينك وتقر به عينك وتلذ به نفسك، اطلبه من ربك فإنه قريب مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. المسلم إذا حصلت له من هذه الأمور ما تحصل من عقبات و نكد أو تنغيص في أمور الدنيا، لا بد أن يتذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيفزع إليها. كما قلنا بالأمس أن الله سبحانه وتعالى بعث إلينا نبيه صلى الله عليه وسلم وأنعم علينا وأكرمنا بهذا الدين العظيم الذي سماه روحا وسماه نورا، فلا حياة لك من دون هذا الدين. لا حياة ولا سعادة للإنسان مهما كابر ومهما عاند، لا سعادة له إلا في هذا الدين، مهما أظهر من المخالفة ومن عدم الاحتياج ومن الكبر، إلا أن حاجة الإنسان تظل مؤكدة حاجة ضرورية إلى هذا الدين والقرب منه، وإلا لضاقت عليه الدنيا بما رحبت. فالأنس والسعادة والسرور إنما هو في هذا الدين العظيم الذي من الله عز وجل به علينا وأكرمنا به، وليس لفضل منا، وإنما الفضل لله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد صحابته رضوان الله عليهم إلى أن العبد يكون قريبا من ربه في حال السجود، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن موضع السجود هو موضع إجابة للدعاء كما قال: فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري وجدير أن يستجاب للعبد في هذا الموضع. فليتحرى المسلم مثل هذه المواضع التي فيها قربه من ربه سبحانه وتعالى، وليلجأ إليه وليطلب منه سبحانه وتعالى ولينجيه. اجعل من نفسك قريبة من ربك سبحانه وتعالى، لا تترك النفس والشيطان يتلاعبان بك، اكسر هذه النفس وألجمها وألزمها بالقرب من الله سبحانه وتعالى، وبكثرة السجود وبكثرة الصلاة والدعاء والتضرع اجعل شكواك لله سبحانه وتعالى، فهو قريب منك عز وجل، يسمع نجواك ويسمع ما تشكو وما تقول وما تطلب. فلا تجعل من نفسك هذه الأمارة بالسوء تجعلك تبتعد عن ربك، ألزمها وألجمها بلجام ماذا؟ بلجام الدين وبلجام السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. وفرق كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، فرق بين من يقول أرحنا بها وبين من يقول أرحنا منها، يعني كأنها حمل ثقيل عليه يريد أن يصليها ويتخلص، وكأنه تأدية واجب يؤديه وينتهي. لا، الصلاة ليست على هذا النحو. لا شك أن الواجب قد سقط عنه، لكن ما حققت لك ما ترجو به أن تحقق وأن يكون فيه من الخير العظيم وتحصل فيه من اللذة والأنس بالله سبحانه وتعالى، إلا باتباع ما سيذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في تكملة كلامه. قال: فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له من نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه إذا قام فيها كأنه على الجمر، حتى وإنها لكبيرة إلا على على الخاشعين. هي كبيرة على من لم يتأمل فضلها ويتأمل مقدارها ويعرف هذا الفضل العظيم الذي أكرمك الله سبحانه وتعالى به أن تقرب منه 5 مرات في اليوم والليلة. قال: إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته. والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة، وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. نعم، ترى البعض قد يقف بالساعات في كلامه مع إخوانه وانشغاله بأمور الدنيا، لكن إن أطال الإمام الصلاة دقيقة أو دقيقتين يقيم الدنيا ولا يقعدها. تذكر أيها المسلم وتذكري أيتها المسلمة أن مقدار قيامك لله عز وجل في هذه الدنيا إنما هو تخفيف لك عما ستقومه في يوم ستذكر فيه هذا أتم الذكر. فالسعيد من تأمل وتذكر واعتبر ولا تنزعج ولا يكون في صدرك شيء من الضيق إن أطال الإمام الصلاة، فأنت في أنس وفي لذة وفي سعادة وفي مناجاة لملك الملوك سبحانه وتعالى. فأنس وتلذذ بهذه الصلاة واقترب من ربك أكثر حتى تستشعر لذة هذه العبادة. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. إذن الآن سيتحدث ابن القيم رحمه الله تعالى عن الصلاة التي تكون فيها قرة، الصلاة التي تكون قرة عين لصاحبها. ما هي هذه الصلاة؟ ماذا تجمع؟ ماذا ينبغي أن يكون فيها؟ سيذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ستة مشاهد ينبغي أن تكون الصلاة قد تضمنتها. فما هي؟ المشهد الأول: الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. نعم، المشهد الأول هو الإخلاص، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة، بهذه العبادة، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بها، وأن يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى وحده. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، صلاة خالصة لله عز وجل لا رياء فيها ولا سمعة، ولا يطلب أن يصليها لأجل أن يقال عنه كذا أو كذا، لا، هي صلاة خالصة لله سبحانه وتعالى. وهذا الشرط هو أحد شروط قبول الأعمال التي نص عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهما شرطان لا يقبل العمل إلا بهما: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فبالإخلاص يفرد ربه سبحانه وتعالى بالعبادة، وبالمتابعة يفرد النبي صلى الله عليه وسلم، فبالإخلاص يفرد ربه سبحانه وتعالى بالعمل، وبالمتابعة يفرد النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص والمتابعة شرطان لقبول هذه الأعمال. قال: وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته، إلى أن قال: بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته. إذن أركان التعبد هي ماذا؟ أمور ثلاثة: الحب، محبة الله سبحانه وتعالى، ورجاء ما عنده، والخوف من عقابه وعذابه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا يذكره الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه والمصطفين من عباده، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أنبياء الله ورسله والصالحون من عباده إنما كانت عبادتهم لله جامعة بين المحبة والخوف والرجاء. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فأركان التعبد ثلاثة: كما يعبر عنها أهل العلم يقولون: المحبة كالرأس للطائر، والخوف والرجاء كالجناحين، فالجناح إن تخلف سقط ماذا؟ سقط الطائر. لا يسير المسلم في هذه الدنيا بالخوف وحده، كما قال بعض السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو ماذا؟ فهو خارجي حروري، أنهم يعظمون جانب ماذا؟ جانب الخوف، لذلك تجدهم قد يكفرون غالب المسلمين. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو ماذا؟ فهو مرجئ. الكل عنده أهل إيمان كلهم، حتى بعضهم غلا في هذا وقال حتى إبليس عرف الله، على تفاوت المرجئة، على تفاوت المرجئة في غلوهم في الإرجاء، أو يعني كونهم من يسمون مرجئة الفقهاء. الشاهد أنهم يجتمعون في إخراج العمل عن مسمى الإيمان. فعبادة الله سبحانه وتعالى بالخوف وحده عبادة غير صحيحة، وعبادة الله بالرجاء وحده غير صحيحة. أما الصحيح وطريق أهل السنة فالجمع بين ماذا؟ بين الخوف والرجاء، والذي يحدوها ويحركها ويسيرها هو ماذا؟ حب الله سبحانه وتعالى، الذي يسيرها وهو أعظم من أعظم أنواع العبادة، وهو حب الله سبحانه وتعالى. قال المشهد الثاني: المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها، ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله، وجمع قلبه عليها، وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره، فهذا بمنزلة الروح لها، والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبها، وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس، حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها، وتقول: حفظك الله كما حفظتني. نعم، المشهد الثاني هو مشهد الصدق. والصدق كما يفرق فيه أهل العلم بينه وبين الإخلاص يقولون: الصدق توحيد الإرادة، توحيد ماذا؟ الإرادة. والإخلاص توحيد المراد. ما معنى هذا الكلام؟ أي الصدق أو الإخلاص في البداية، لأنه قد سبق أن تحدثنا عنه، الإخلاص أن تجعل هذا العمل لواحد لله عز وجل، فهو توحيد للمراد، عملك ليس لأحد غير الله سبحانه وتعالى، فهو توحيد للمراد لله عز وجل. أما الصدق فيقصد به توحيد الإرادة، أي أن لا يكون في قلبك شيء يشغلك عن هذه الصلاة، فهي ماذا؟ فقلبك قد اجتمع بكليته، كما يقول ابن القيم: اجتمع القلب بكليته ولم ينشغل عن الصلاة بأمر آخر. لذلك من الأبيات الجميلة التي عبر عنها أهل العلم في التفريق في هذه المسائل قال: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد لله عز وجل، فلواحد لله، توحيد ماذا؟ توحيد المراد الله سبحانه وتعالى. كن واحدا، كن صادقا، كن ماذا؟ صادقا في إرادتك، وحد هذه الإرادة، اجعل هذا القلب غير مشتمل على أمر آخر إلا هذه العبادة، لا ينشغل هذا القلب عن العبادة بأمر ماذا؟ بأمر آخر، في واحد، في طريق واحد، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مشهد الصدق كما عبر عنه هو مشهد النصح كذلك. ما معنى هذا؟ قال هو تفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره. قال لأن هذه العبادة بمنزلة الروح للجسد، الجسد إن خلا من الروح كان ماذا؟ كان جمادا ميتا لا قيمة له، لكن إن اشتمل على هذه الروح كان ماذا؟ كان حيا متحركا قادرا على أداء ما يريد أداءه. فهذا الصدق هو توحيد ماذا؟ توحيد الإرادة، بحيث لا ينشغل القلب عما شرع فيه وهو عبادة الله والتقرب إليه بالصلاة. ثم قال أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك بجسد لا روح فيه، يكبر الله أكبر وذهنه وعقله أين؟ في خارج هذه الصلاة، لا يدري ماذا قرأ الإمام، لا يدري هل الإمام صلى أربع ولا صلى ثلاث ركعات، لا يدري هل أخطأ الإمام أو لم يخطئ، هل قرأ سورة الغاشية أم سورة الناس، لا يدري. إذن لماذا تقف خلف هذا الصف؟ تقف بجسد لا روح فيه وتريد أن تنال من السعادة وقرة العين ما تطلب من المراتب العالية، كيف تحصلها وأنت بهذا القلب اللاهي الساهي الغافل عن ذكر الله عز وجل؟ لن تحقق بمثل هذا القلب وبمثل هذا الفراغ الذي اشتمل عليه هذا القلب، لن تحقق لذة النظر وقرة العين التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يستشعر في صلاته هذه المعاني العظيمة فليصلي بجسد فيه ماذا؟ فيه روح وفيه إقبال على الله عز وجل بكليته، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. لأن هذه الصلاة كما ذكر ابن القيم إن كانت صلاة لا روح فيها ما ارتفعت إلى ربها وباريها، بل ألقيت عليه وقيل ضيعك الله كما ضيعتني. وإن حفظتها وأقمتها كما ينبغي وكما حثك عليه نبيك صلى الله عليه وسلم قالت حفظك الله كما حفظتني. هذا الحديث الذي ذكره أو أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، الحديث فيه كلام وفيه ضعف، لكن تسنده الأحاديث الأخرى العامة التي تبين وتوضح أن مسألة صعود الأعمال وصعود الصالحات إلى الله سبحانه وتعالى هذا أمر متقرر في الشرع، وعدم صعود الأعمال التي فيها إساءة أو لا نور فيها هذا أمر كذلك متقرر في ماذا؟ في الشرع. أنقل لكم بعض ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب، ونصيحتي لك أيها المسلم وأيتها المسلمة كتاب الوابل الصيب في الكلم الطيب، أو الوابل الصيب كما عنون له ابن القيم، كتاب من أجمل ما كتب في ماذا؟ في باب الأذكار الشرعية، في باب ماذا؟ الأذكار الشرعية وفضلها وما تتضمنه من معان جميلة جليلة لا يستغني عنها المسلم وطالب العلم، ينبغي عليه أن يمر عليها ولو أن يقرأها ويتأمل ما فيها من معان عظيمة أشار إليها هذا الإمام وهو ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول والمقصود أن الله سبحانه أن الله عز وجل لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نورا. الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصلاة ماذا؟ نور، والصلاة نور والصدقة برهان. قال ابن القيم لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نورا أقربهم إليه وأكرمهم عليه. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول, هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم, فلذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى. والحديث صحيح. فمن اقترب من نور الله عز وجل أصاب من الخير ومن رفعة الأعمال ما أصاب, وكلما ابتعد ابتعد. فهذا الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم, وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أحاديث, منها نشير على سبيل المثال في قوله صلى الله عليه وسلم في خروجه للصلاة, وهذا قد جاء في صلاة الفجر فقط, أنه حينما كان يخرج إلى صلاة الفجر كان يقول ماذا؟ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا إلى آخر ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه. فهو خاص بماذا؟ بصلاة الفجر, فكان يسأل ربه أن يعطيه نورا ويجعل له نورا ومن خلفه ومن بين يديه نورا. وهذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. المشهد الثالث. المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء, وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم, ويصلي كما كان يصلي, ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله شيء منها ولا عن أحد من أصحابه, ولا يقف عند أقوال المخرصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه, ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك وأوجب ما أسقطوه, ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه, ولا يلتفتون إلى ذلك ويقولون نحن مقلدون لمذهب فلان, والله لا يخلص, وهذا لا يخلص عند الله, ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة عنده. فالله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده, ولم يأمر باتباع غيره, وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول, وكل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك. وقد أقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة ألا نؤمن حتى نحكم الرسول فيما شجر بيننا, وننقاد لحكمه ونسلم تسليما, فلا ينفعنا تحكيم غيره والانقياد له, ولا ينجينا من عذاب الله, ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين. فإنه لا بد أن يسألنا عن ذلك ويطالبنا بالجواب. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون, يعني المسألة في القبر. فمن انتهت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها لقول أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويعلم. نعم. وهذا المشهد الثالث وهو مشهد المتابعة والاقتداء. قال الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فسرها الفضيل رحمه الله تعالى بقوله أخلصه وأصوبه. لما سئل ما معنى أخلصه وأصوبه, قال أن يكون العمل خالصا لله, صوابا على ماذا؟ صوابا على السنة. فبهذين الشرطين تقبل الأعمال وترفع إلى الله سبحانه وتعالى, وإن تخلف عن العمل أحد هذين الشرطين لم يقبل. فلا يصلح العمل أن يكون خالصا لله وليس على سنة رسول الله, ولا يصلح أن يكون على السنة وفيه من الإشراك والبعد عن الله وعدم توحيده, لا يصلح هذا العمل. فلا بد من الجمع بين الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا يستدعي من المسلم أن يتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وحثنا عليها, بل بالغ أكثر من ذلك حيث صلى على المنبر لكي يراه صحابته رضوان الله عليهم ويتأسون به وينقلونه لمن بعده, فوصفوا لنا صلاته صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا كيف وضع يديه وكيف كبر وكيف ركع وكيف سجد وكيف قام من سجوده إلى آخر ما ذكروا ووصفوا فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المسلم أن يتأمل في هذا الحديث وأن يكون هذا الأمر وهو اتباع السنة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي يكررها 5 مرات في اليوم والليلة أن تكون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يكتفون بماذا؟ يقفون عند أقل ما يعتقدون وجوبه، هذه سنة وهذه نافلة وهذا كذا وهذا كذا. هذا الأمر لا يفعله من يريد أن تكون الصلاة قرة عين له وأنس وسرور ولذة وقرب عند الله سبحانه وتعالى. قال: أقوال المرخصين الذين يقفون عند مع أقل ما يعتقدون وجوبه. قال: بل عليك بماذا؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: وقد أقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة أننا لا نؤمن حتى نحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بيننا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يشير إلى هذه الآية وهي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم تقديم الآراء والعقول والأهواء على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا ينفعنا تحكيم غيره والانقياد له ولا ينجينا من عذاب الله. لماذا؟ لأنك ستسأل عن ماذا أجبتم المرسلين، فبماذا تجيب؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم بي تفتنون فتنة القبر، وعني تسألون. يسأل المسلم في قبره عن أمور 3: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما الثابت في هذه الدنيا فيقول كما ثبت في هذه الدنيا يثبته الله سبحانه وتعالى في قبره وفي حياته البرزخية، يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المتذبذب وأما الذي لم يعطي لهذه النصوص الشرعية قيمتها واعتبارها فيتذبذب كذلك في إجابته، فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فإذن هذه الأمور ينبغي بل يجب على المسلم أن يتأملها ويعتبر بها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسأل المرسلون عن ماذا بلغوا، ويسأل الأتباع عن ماذا عملوا، فماذا يكون جواب المسلم في ذلك الوقت؟ يقول ابن القيم: فمن انتهت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها لقول أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويعلم، فسيرد يوم القيامة ويقف أمام الله سبحانه وتعالى ويعلم. فهل تغني عنه جماعاته وتحزباته، أو هل تغني عنه شيوخ طريقته والسلوكيات التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: أنا من الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية؟ هل ستغني عنك أمام الله سبحانه وتعالى شيئا؟ خذ العبرة في هذه الدنيا واعتبر وتذكر وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه والله لن تغني هذه الجماعات الحزبية ولا التعصبات التي يسير عليها الكثير للأسف وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والله لن تنفعك إلا اقتفاء سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. من إمامك؟ إمامي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقتدي به وأسير على سنته وطريقته، لا الحزب الفلاني ولا الجماعة الضالة الفلانية. تأمل، اعتبر، قف وانتبه لنفسك، فإنك اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب وماذا؟ وغدا حساب، وسيجزى الإنسان بما قدم وسيقبل على ربه ولا تحين مندم في ذلك الوقت. قال بعد ذلك: المشهد الرابع. المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا، يحب ويبغض ويرضى ويغضب، ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوسواس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله. فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. نعم، مشهد الإحسان وهو مشهد المراقبة، يعبد الله كأنه يراه، يرى حيا قيوما سميعا بصيرا، أمره بهذه الصلاة وينظر إلى عمله، أصلحت صلاته، أصلح عمله أم لا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذه إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. فكلما كان العبد بها أعلم، كلما كان العبد بهذه الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى أعلم، كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. هذا المؤمن يؤمن بأسماء الله وصفاته وأفعاله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يثبت الأسماء لله، يؤمن بها ويعترف بمعانيها وما تدل عليه وما يكون لها من أثر فيه، فتثمر له هذه الثمرات العظيمة. لكن بالله عليكم، ما حال من ينكر أسماء الله وصفاته؟ هل يتلذذ بهذه العبادة؟ من يقول من أهل البدع أن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حاشا الله سبحانه وتعالى عن هذه الأوصاف السيئة، وتعالى سبحانه وتعالى علوا كبيرا. هل من ينكر أسماء الله وصفاته يتلذذ بهذه العبادة كما يتلذذ بها المؤمن العارف بأسماء الله، المؤمن بصفاته، المؤمن بأفعاله؟ اسمع ماذا يقول ابن القيم، قال: وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف لجهلهم بالنصوص ومعانيها. ذم السلف ما كان عليه أهل الكلام الباطل والجهل بأسماء الله وصفاته ومعانيها، وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم، وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم. لذلك تجد الواحد منهم إذا انغمس في هذه البدع والضلالات وحانت وقت وفاته قال ماذا؟ قال: أجد نفسي اليوم وأتمنى أن أموت على عقيدة أمي. لماذا؟ لأن العجائز وأهل وعامة الناس بعيدون كل البعد عن هذه البدع والضلالات، فيعيشون على فطرتهم السليمة التي لم تخالطها هذه البدع ويموتون عليها، يسمعون أن الله سبحانه وتعالى سميع قريب فيؤمنون بها، يسمعون قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى فيؤمنون به، يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى فيؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى حي سميع قدير متكلم سبحانه وتعالى، يؤمنون بها. وأما من خاض في الكلام الباطل فيفسرها ويحرفها عن ماذا؟ عن معانيها. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثر هؤلاء أهل الكلام، لأنهم يعتبرون عامة الناس ماذا؟ عامة الناس ليسوا بمؤمنين. لماذا؟ لأنهم ما عرفوا الفلسفة والحقائق الباطلة التي في زعمهم حقائق، وما خاضوا في هذه في علم الفلسفة. قال: وإذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثر هؤلاء أهل الكلام رأيتهم أتم بصيرة منهم وأقوى إيمانا وأعظم تسليما للوحي وانقيادا للحق، إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله تعالى في كتابه القيم مدارج السالكين. الذي يهمنا الآن في مثل هذه في مثل هذا المشهد العظيم وهو مشهد الإحسان، أن المسلم يؤمن بأسماء الله وصفاته ويعبد الله كأنه يراه، يرى حيا قيوما سميعا بصيرا سبحانه وتعالى، فيثمر هذا في صلاته ويقبل بهذه الصلاة على ربه، ويؤثر عليه كذلك في أن يقطع منه الوسواس ويجمع قلب ويجمع قلبه ويبعده عن الهم وسائر ما يعني ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه يتفاوت الناس، فتجد الرجلين يقفان في الصف بين صلاة هذا وصلاة ذاك كما بين ماذا؟ كما بين السماء والأرض، لاختلافهما وتفاوتهما في مقام الإحسان. وهذا يبين لك ويشعرك بأن الإحسان كذلك يتفاوت فيه ماذا؟ يتفاوت فيه الناس بقدر إحسانهم وقربهم من ربهم، كما أن عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزداد وماذا؟ يزداد وينقص، فكذلك الإحسان يتفاوت بحسب تفاوته في قلب العبد. قال المشهد الخامس: المشهد الخامس مشهد المنة، وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، ولولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك، كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا، كما قال الخليل صلى الله عليه وسلم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به والموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به، وأن يصول به على الناس فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به، وهذا شأن العمل المرفوع. ومن فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله منه والخير كله في يده، وهذا من تمام التوحيد. فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده، فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا، وإذا صار لقلبه مشهدًا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدودًا وطريق الوصول إليه عنه مسدودًا، بل هو كما قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وهذا مشهد عظيم كذلك من مشاهد الصلاة، وهو مشهد المنة، أن تعتقد أن المنة والفضل لله سبحانه وتعالى. فوالله كما قال الصحابة رضوان الله عليهم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالفضل كله لله عز وجل. يشهد المسلم هذا المشهد ويستقر في قلبه أن الفضل والمنة كلها لله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، من الذي وفقكم لهذا الإسلام وهذا الإيمان وهذا الخير وهذه الهداية وهذا الإقبال على العلم وهذا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي وفق هذا ليقبل على ربه، ومن الذي لم يوفق ذاك ليحرم من الإقبال على ربه؟ فالفضل كله لله عز وجل، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فلا يعجب المسلم بهذا الأمر الذي قد وفق إليه، بل يشهد هذا المشهد ويشكر الله سبحانه وتعالى على أن من عليه بهذه المنة وأنعم عليه بهذا الفضل العظيم. وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الرجل في الأقوام السابقة حينما كان يمر بأخيه فيقول: يا فلان اتق الله، يا فلان اتق الله، ثم في يوم من الأيام قال: ماذا؟ قال: يا فلان والله لن يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان وأحبطت ماذا؟ عملك. لماذا؟ لأنه قد قام في قلبه من العجب والظن أنه هو الذي قد اهتدى وهو الذي قد فعل وفعل، فنسي أن هذا الفضل كله لله سبحانه وتعالى. فإذا شعر العبد ووقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى واستشعر هذا الأمر، وهو أن المنة كلها لله، وأن وقوفي هذا بين يدي الله ما كان لولا توفيق الله سبحانه وتعالى، فينكسر ويخضع لربه ويتذلل إليه ويطلب منه المزيد، ولا يأخذه الكبر والعجب بهذا العمل، بل يزيده خضوعا وانكسارا وذلا بين يدي الله عز وجل. فهو مشهد عظيم كما عبر عنه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر به، قال: فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. قال بعد ذلك: وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم، كلما ازداد قربا من ربه والتفاتا لهذا الأمر وتذكرا لنعمة الله عز وجل وتوفيقه له في هذا المشهد، كلما كان أتم صلاة وأقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن فيه كذلك من الفوائد أنه يذهب العجب ويضيف الحمد إلى وليه ومستحقه. وذكر أهل العلم في مثل هذا أن مما يطرد العجب أمور ثلاثة: أن يتذكر هذه المنة، يتذكر هذه المنة والفضل لله سبحانه وتعالى وحده، فهذا مما يطرد العجب بالعمل. يتصدق فلا يرى نفسه أنه هو صاحب الفضل والمن، بل الفضل كله لله، بل الله يزكي من يشاء. فالزكاة والفضل والمنة إنما هي من الله لا منك أنت أيها الإنسان، فأنت أضعف مما تتوقع وأضعف مما تتخيل. فتذكر أن الفضل كله لله، فلولا توفيق الله ما فعلت، ولولا توفيق الله بعد ذلك لما قبلت منك، فأنت دائر بين توفيق سابق وتوفيق ماذا؟ لاحق لعبادتك. فيستحضر المنة، هذا أولا. ثم كذلك يشهد مشهد التقصير، يشهد ماذا؟ مشهد التقصير، وهو أني أنا مقصر وأني قد فرطت في حق الله عز وجل، فهذا يطرد العجب، هذا

قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. فيقول الرب تعالى لنعمه: خذي حقك من حسنات عبدي، فيقوم أصغرها فتستنفد حسناته، ثم تقول: وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته. وهذا ثابت عن أنس، وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه عليهم، كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم وسنته ودينه. فإن في هذا الأثر من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه. ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما، أن الله إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذا المشهد وهو مشهد التقصير، وقد أفاض الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وتكلم فيه بكلام لو تأمله المسلم لعرف فضل الله سبحانه وتعالى عليه وتفريط المسلم في حق ربه سبحانه وتعالى. فهو شاء أم أبى، هو عبد لله عز وجل، وإن نظر في مثل هذه العبادة التي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى هل وفى ربه حقها أو وفى هذه النعم حقها؟ والله ما وفاها. فحقه أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ولا يطلب المزيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، مهما عملت من الأعمال ومهما فعلت من الأفعال، وأنت تظن نفسك أنك قد عملت وعملت فلن تدخل الجنة بعملك. قال الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالفضل لله عز وجل أولا وآخرا. وإلا أنت يا عبد الله فأنت العبد المذنب المقصر، مهما عملت من الأعمال ومهما فعلت فتظل في تقصير وتفريط في حق الله عز وجل، وعدم قيام بما يستوجبه وما تستوجبه عبوديتك لله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن عمل العبد وخدمته لسيده مستحق عليه بحكم كونه عبده ومملوكه، فلو طلبه، هذا في حق المعبود والمملوك في هذه الدنيا، لو أن المملوك طلب من سيده الأجرة على عمله وخدمته وهو عبد مملوك عنده، عده الناس ماذا؟ أحمق وأخرق، وهذا ليس هو عبده في الحقيقة، وهو عبد لله على الحقيقة، وهو عبد لله على الحقيقة من كل وجه لله سبحانه وتعالى. فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبده، فإذا أثابه كان ذلك من فضل الله عز وجل وإحسانا منه سبحانه وتعالى. لا يستحق العبد هذا الإكرام إلا لفضل الله سبحانه وتعالى وحده. ما للعباد عليه حق واجب، إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. فالفضل لله عز وجل، وأنت أيها العبد إنما أنت مذنب ومقصر منفرط في حق الله وفي جنب الله. فاشهد هذا المشهد وأنت في صلاتك وأنك بين يدي رب رحيم كريم واسع الفضل، يغفر الزلات ويقبل عليك وأنت لا تستحق هذا الإقبال إلا لكرمه سبحانه وتعالى. فسيثمر هذا المشهد في قلبك مزيدا من الإقبال، ومزيدا من التضرع ومزيدا من التعبد والتذلل لهذا الرب الرحيم الكريم سبحانه وتعالى. قال أنس رضي الله عنه: يخرج الله سبحانه وتعالى للعبد يوم القيامة 3 دواوين: ديوان فيها حسناته، وديوان فيها سيئاته، وديوان فيها ماذا؟ النعم التي أنعم الله عليه بها. فيقول الرب تعالى لنعمه: خذي حقك من حسنات عبدي. فتقوم أصغر هذه النعم فتستنفذ حسناته، ثم تقول: وعزتك ما استوفيت حقي بعد. هذه أصغر النعم، فما بالك ببقية النعم؟ والله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بالنعم الكثيرة الوفيرة، فمن منا يستعملها في طاعة الله ومن منا يستعملها في معصيته؟ أنعم الله عز وجل علينا بنعمة البصر، فهل استعملناها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى أم استعملناها فيما يغضبه عز وجل؟ أنعم علينا بنعمة السمع، فهل استمعنا فيها إلى كتاب الله وإلى ذكر الله عز وجل أم شغلناها بالسماع الباطل بالغناء وما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ أنعم الله عز وجل علينا بنعمة الرجل ونعمة القلب ونعمة هذا الجسد ونعمة الصحة، والنعم إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن تعدوا ماذا؟ نعمة الله لا تحصوها. فبماذا استثمرنا هذه النعم وبماذا استغللناها؟ هل استعملناها فيما يعود علينا بالنفع؟ هل استعملناها في طاعة المنعم سبحانه وتعالى أم جعلناها فيما يغضب الرب سبحانه وتعالى؟ وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا ثابت عن أنس رضي الله عنه، ثم عرج على ما سبق أن بينه، قال: هذا يدل على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه، وهم الذين خالطوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل وعرفوا معاني النصوص، فجدير بهم رضوان الله عليهم أن يكونوا من خيرة، بل هم خيرة الأمة بعد الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم قال: وهذا يؤكد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويوضح ما قاله صلى الله عليه وسلم وصح عنه: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. يشير ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أنك أيها المسلم إن تمسكت بمعتقد أهل السنة فزت وربحت ونجوت بفضل الله سبحانه وتعالى، خلافا لمن خالف هذا المعتقد وخالف هذا من المعتزلة وغيرهم الذين أوجبوا على الله سبحانه وتعالى ما لا يجب عليه عز وجل وقالوا هذا واجب على الله، والعياذ بالله من سوء هذا الكلام ومن فحشه ومن مخالفته لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا يوجب أحد شيئا على الله سبحانه وتعالى، بل الكل عبد ومقصر ومفرط في جنب الله وهو الرحيم الكريم الودود سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك فصل، وهو آخر فصل: فصل. وملاك هذا الشأن 4 أمور: نية صحيحة وقوة غالبة يقارنهما رغبة ورهبة، فهذه 4 هي قواعد هذا الشأن. ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه 4 أو نقصان بعضها. فليتأمل اللبيب هذه 4 الأشياء وليجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأحواله وأقواله علومه وأعماله وأقواله وأحواله، فما نتج من نتج إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها. والله أعلم، والله المستعان، وعليه التكلان وإليه الرغبة، وهو المسؤول بأن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا، إنه ولي ذلك والمان به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ختم هذا الفصل بما يلخص لك ما سبق ويلخص لك ما ذكره، أن ملاك هذا الأمر وملاك هذا الشأن يتلخص في 4: في نية صحيحة خالصة لله سبحانه وتعالى، وقوة عالية، أو قال في نسخ أو في كما جاء في نسخ أخرى أو قوة، وقوة غالبة، قوة تسوقه في هذا الخير، وتدفعه في هذا الخير دفعا وفي هذا الطريق الذي يجب عليه أن يسلكه ليكون من المنعم عليهم يقارنهما رغبة ورهبة، وهو الذي عبر عنه إما حب متعلق أو ماذا أو فرق مزعج. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن، ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله ظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها. فالمسلم ينبغي عليه أن يتأمل في هذه الأمور الأربعة ويسير عليها كما سار عليها أهل السنة، ولا ينخدع ببنيات الطريق، ولا ينخدع بمن خالف هذا الطريق وضل في هذا المسلك. فأنت يا عبد الله ستسأل عن هذه الأمور وستقف بين يدي الله عز وجل ويسألك عما فعلت وعما تركت، وأنت هل سرت على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهل استفدت من نصح الناصحين أو لم تستفد؟ هذا كله يظهر أثره في يوم يقف فيه المسلم بين يدي الله، بل يقف فيه الناس كلهم بين يدي الله عز وجل. فلا تلتفت لبنيات الطريق، ولا تلتفت لقول من قال وحسن كلامه لكن ساء مقصده وساء تصرفه وخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك يشير رحمه الله تعالى ويقول: والله أعلم والله المستعان، فالعون كله يطلب من الله سبحانه وتعالى، والتوكل عليه عز وجل، وإليه الرغبة، وهو المسؤول بأن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا، إنه ولي ذلك والمان به. فالمنة كلها من الله سبحانه وتعالى، والفضل كله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وهذا يؤكد لك أيها السني ما يقرره أهل العلم وما يؤكدونه سابقا ولاحقا، أن الخير كل الخير في سلوك طريق الصالحين وفي سلوك الذين أنعم الله عليهم السائرين على درب المصطفى الذين يهتدون بهدي سلف هذه الأمة وما كانوا عليه. وانظر إلى هذه الرسالة اللطيفة في كلامها، الصغيرة في حجمها، الكبيرة في مضمونها. انظر إلى أهل السنة وكيف كانوا وكيف عاشوا وكيف بثوا هذا العلم وكيف نشروا هذا الخير وهذا الذي يقربهم من الله سبحانه وتعالى بمثل هذا. ولا ينتج هذا ممن ابتعد عن دين الله أو خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتكب من البدع ما ارتكب، فوالله ما تجتمع ظلمة البدعة وظلمة البعد عن الله مع نور السنة، والله ما يجتمع هذا مع ذاك. فاحرص أيها المسلم على اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ولتكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي القائد الذي يأخذ بناصيتك فيقودك حيثما قادتك السنة، وليس كما يفعل البعض في أيامنا هذا حيث يتنكبون الطرق ويقترفون من مخالفة السنة ما يقترفون، فتراهم يقعون في البدع المهلكات أو في الأمور المضلات ويجانبون طريق أهل العلم. كن يا عبد الله متبعا للسنة، متبعا للعلماء الراسخين الأئمة المهديين الذين يقولون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنخدع بقول من يقول وقول من يزهد في أهل العلم بأن هؤلاء ليس عندهم إلا جرح أو تجريح أو كذا أو شدة أو نحو ذلك. فوالله ما جاءت هذه الشدة إلا من حرصهم، وفقهم الله، حرصهم وإقبالهم على ربهم وخوفهم من انتشار البدع والضلالات في المسلمين. وأنتم ترون الآن في زماننا هذا كيف تتخطف البدع الناس تخطفا، وتأخذهم أخذا، وتأخذ الصغير قبل الكبير، وتحرقهم في هذه الفتن التي يشتكي منها الناس في أيامنا هذه ويبكون منها ليل نهار. ولكن البصير من تأمل وتفكر ونظر في مثل هذه الأمور وتذكر أن المسلم ما أصابه إلا بمفارقة السنة والبعد عن كتاب الله وعن سيرة سلف هذه الأمة. فالله الله في سيرك يا عبد الله، والله الله في سلوك مذهبي ومنهج أهل السنة القائمين به الناصحين للناس الذين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. وفي ختام مجلسنا هذا لا يسعنا إلا أن نشكر بعد شكرنا لله سبحانه وتعالى أن نشكر القائمين على هذا المركز، مركز رياض الصالحين، وعلى رأسهم والدنا خليفة بن ضاعن، نسأل الله أن يمده بفضله وعافيته وإحسانه، وأبنائه ومن كان سببا في إقامة مثل هذه الدورات الطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين عليها. ونشكر إخواننا الذين سعوا في نشر هذا الخير وقاموا بهذه الأمور التي تبث الخير والسنة في الناس، كما أننا لا ننسى أن نشكر دائرة الشؤون الإسلامية في دبي، وقبل ذلك نشكر ولاة أمرنا الذين قد بذلوا ما بذلوا في نشر هذه النعم ونشر هذه الخيرات في ربوع بلادنا وفي بلاد المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى جميع بلاد المسلمين بالخير والنعمة والسنة والعافية ومجانبة الفتن ومجانبة أهل البدع والضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. هذا وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وصحبه وصحابته الكرام. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.